والأخوان اللي أخرونا كم واحد منكم؟ تسعة. والبقية في الطريق. بقية في الطريق. فيكم بركة إن شاء الله. هي نصف ساعة. الآن الساعة الثامنة التاسعة إلى كذا. نشرب. أنت ولا نحن؟ من الإجابة. يعني بسيطة يا شيخ. حتى نسأل أكثر. معليش نحاول يعني. الله يجزاك خير. بالأمس كنا في جدة تكلمت كلام حول الفرق بين سنة العادة وسنة العبادة. يعني أود إن شاء الله نستعيدها بشكل مبسط حتى نفهم يعني فرقها. وبدك اليوم مختصر؟ يعني بكل الضابط لأن ما فهمنا. نحن أجبنا الضابط أن النبي صلى الله عليه وسلم له شخصيتان، شخصية بشرية وهو يشترك مع البشر في كل ما يجوز لهم وما يقع عليهم من مصائب ومرض وإلى آخره، وبيحب وبيشتهي وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وله شخصية أخرى هي شخصية النبوة والرسالة، فإذا صدر منه عمل ما واقترن بهذا العمل ما يدل أن هذا العمل ملتحق بشخصيته النبوية حينئذ يكون هذا العمل من أمور العبادة، وإذا لم يكن قد اقترن بهذا العمل ما يدل على أنه له علاقة بشخصية نبوية حينئذ يتعلق العمل بشخصيته البشرية. واضح الجواب؟ طيب يا شيخ بالنسبة لفعل أنس رضي الله عنه عندما كان يتتبع الدباء ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. نعم. واختلاف ابن عمر بلبس النعال السبتية يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نحن ما نمنع من هذا بس لأنك الآن هجرت كل ما سمعته. لا ما هجرت. ما كنا لا نمنع من أن تفعل مثل ما فعل الرسول، لكن لا تخالفه في قلبه وفي نيته. الرسول حينما كان يتبع الدباء هل كان يتبع الدباء لأن يؤكله أفضل؟ فإذا أنت تشتهي، فأنت إن اشتهيته أكلته وإلا فلا. واضح؟ واضح. طيب بالنسبة كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أم الدرداء قالت لزوجي الدرداء يعني عندما أراد الحج ادعو لنا دعاء الغيب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، فلا يكتب هذا الدعاء في النهي عن السؤال؟ كثرة السؤال، فإذا أنت قلت لصاحب لك ادعني هذا سؤال كثير ولا قليل؟ قليل. طيب لماذا حشرته في الكثير؟ قل يا شيخ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده ويسافر وحده، إذا كان مجموعة طلبة في سكن جامع كل شخص في غرفة يدخل ضمن النهي أم لا يدخل؟ إذا كان له عائلة، أما إذا كان ليس له عائلة فماذا يفعل؟ لا يمكن ما يكلمه الله نفسا إلا وسعى. دائما أي حكم شرعي هو منوط بالاستطاعة. مثلا رجل له زوجة لا ينام بعيدا عنها، هي لا تنام بعيدا عنه. واضح؟ أما كما صورت أنت طالب علم له غرفة خاصة به والآخر كذلك، فإذا كانوا يعني هكذا نظام المدرسة في أن يبات كل طالب في غرفته، وربما أيضا قد يقع بعض المشاكل الأخلاقية إذا كان في بينات حرمة. نعم. وزي الشيخ بالنسبة لتعريف الربا النسيئة، ويعني هل إذا اشترى الرجل في المحل وقال له البائع بقي له باقي من بعض المال وقال له يعني ارجع في المرة الثانية يدخل ضمن هذا الربا؟ لأن ربا النسيئة هو كل ما تأخر بالوفاء كل ما تضاعف الربا. يعني مثلا كان المربون كانوا يخرجون مثلا إلى شهر، والربا 105، فإذا صار إلى شهرين 110، وهكذا الدواليب، وهذا موجود اليوم. هذا هو ربا النسيئة، يعني كل ما تأخر كل ما زاد الربا. هذا من هو من نص القرآن، لا تأكل الربا ضعف مضاعف. إذا تأخر وأخذ حتى القنين. ما هي من؟ نعم. خل صح في قراءة الفضل سورة آل عمران موجود في يوم الجمعة حديث. نعم. طيب إذا رجل رأى هلال حوال الخروج من رمضان لكن لم يره إلا هو وحده. نعم. هل عليه أن يفطر أم يصوم مع المسلمين؟ يصوم مع المسلمين ويفطر معهم. وليس للرؤية الشخصية التي لم تتمنى شرعا قيمة وعبرة. يا شيخ، عند صلاة السترة هل ارتفاعها بارتفاع مؤخرة الرحم، يعني هل إذا نفق عن مؤخرة الرحم ما يجب؟ مهم أن يكون مرتفعا، لأن مؤخرة الرحم ليس لها حد محدود في رسم العرب، فقد تقول شيئا وقد تفصل شيئا نحو ذلك. يعني مثل مؤخرة الرحل لا تعني المماثلة دائما في الدول الشرعية، المماثلة من كل النواحي معروفة لديكم. مثل مؤخرة الرحل شبر شبر نص شبرين أرفع منه أسخن منه مش مهم. شيخ يصمد لها صمدا ولا يمين أو شمال؟ الحديث الذي يقول كان لا يصمد إليها صمدا وإنما يمين أو يسار حديث ضعيف. كيف نجمع بين الحديث الواردة في صلاة الرجل ألا يعني يعيد يصلي مرتين، حديث معاذ وحديث يزيد بن الأسود عندما صلى الفجر في مسجد الخيف مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر عن ابن عمر يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. كما كنت جوابا ما كنت دام قلنا لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض، أما الصلاة الثانية فهي بنية النفل، سواء في حديث الأسود أو في حديث مثلا معاذ بن جبل حينما كان يصلي للناس إماما، الثانية نفل. كما قال عليه السلام أيضا سيريكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم صلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. فلا صلاة في يوم مرتين بنية فرض، الأولى فرض والأخرى فرض، هذا الذي نفاه الرسول عليه السلام، فلا تعارض بين هذا وبين تلك العادة. وضع الجواب غيره. في حديث عبد الله بن سرجس في جحر يعني نقل الشوكاني رحمه الله أن قتادة صح سماعه من عبد الله وصحح السماع من المديني وصحح الحديث ابن خزيمة وابن السكت، يعني ردت على هذا. وكون المدلس صح سماعه من شخص لا يعني الاعتقاد، لأن الاتصال عند الجمهور الذين يكتفون بالمعاصرة يشترطون أن لا يكون موصوفا بالتدليس، أما إذا كان موصوفا بالتدليس فلا بد من التصريف التعديل، وإلا كانت الأجزاء هي العنعنة. عنه هنا الذي نقلته لا يعني أنه لا يعني أننا نقول ما سمع، لكننا نقول أنه عنعنة. فلو صرح بالتعديل، لو قيل إنه لن يسمع نقول إنه قد صرح بالتحديث، لكن العلة إنه عن ولم يصرح بالتحديث. يوم داود عليه السلام أفطر في يوم وإفطار يوم، ولكن كيف نقول نوصف بين الحديث عدم إفطار يوم الجمعة بالصيام؟ كيف الصورة أنت صورتها حتى طلبت التوفيق؟ طيب فهو صام ماذا؟ صام ماذا مثلا؟ يوم الجمعة وأفطر من الجمعة، ثم أفطر الصبح وأفطر

لا فضيلة لها فيما إذا عرضت نهيا، لأن الحاضر مقدم على المبيح. ثم أنا أذكر بهذه المناسبة شيئا لابد أيضا من ذكره، إذا ترك المسلم المكلف صوم يوم هو من نظامه، هو من عادته يصوم يوما ويفطر يوما، لكن اصطدم يوم الصيام مع وقت منيع عن الصيام فيه فهو يترك هذا اليوم ولا يصومه، لا يخسر هو يربح. كذلك جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة يوم السبت، إذا تركه تركه لأنه صادف يوم السبت هذا ما يخسر، لقوله عليه الصلاة والسلام. فهذا نهاية الجواب، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالذي يترك صيام يوم السبت لما أحاط به من نهي فهو يتقرب بهذا الترك إلى الله، بخلاف ما لو صام مخالفا نهي رسول الله. تفضل. خلص سؤال سلطة الرجل هذا ولا متجد من الصدق، هل هذا دين عليه أم تقول اللي عنده ياله تجده دين عليه ولا تقول عليه دين عليه عليه هو طبعاً. لازم تسدد حاله معلوم، إذا كانوا مستطيعين الوفاء واجب عليهم ذلك كأي دين. لكن أنت دخلتنا عامل التقصير، عامل التقصير هو ربا، لكن هل هو الذي باع يعتقد أن هذا ربا والذي اشترى يعتقد أنه ربا؟ أكثر الناس مبتلون بهذا. ما هو ربا؟ خلي الأسئلة لغيرك، بده ينتهي الوقت. نعم. كيف؟ كيف؟ رسولي كثرة الذي مات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي صحيحة؟ في حول ايش؟ عندما اتوا الى رفعة الله حادث الحاهم. صحيح. نعم. تفضل شو عندك؟ الصيام هل يعتبر الحاج اللي حج تمتع ولا عنده فلوس الدم وعليه 10 ايام صيام، هل يصوم حتى دورنا فريضة عليه؟ يصوم ايام التشريق، اذا جاء يوم السبت في ايام التشريق فله ذلك. لانه في نص. هل يصلى تنفل وتر مثل صلاة المغرب؟ دخل صلى صلاة المغرب ثم دخل المسجد وابتدا القوم يصلون صلاة المغرب، هل يصلي معه وتر أو يصلي برابع؟ هو يريد أن يصلي ماذا؟ صلاة نافلة. نافلة. نجد لا يجب. يتابعهم في ذلك ولا يخالف. ويصلي وتر. نعم. دخلنا المسجد الشيخ في صلاة المغرب وصلاة العشاء. ففي صلاة المغرب بنيت المسجد يعني جامع تقام فيه الجمعة والجماعة من الله، فدخلت صليت نويت بها ركعتي تحية المسجد، وبعدين في منتصف الصلاة تكون سنة المغرب والتحية، فكأنه يعني نويت من المسجد الصغير في العشاء استدركت على ذلك وصليت خطف سنة ثم حط يعني. أنا فاهم عليك. المسجد اللي صلينا فيها اليوم المغرب والعشاء ما تقام فيها الجماعة، يعني ما هي جامع، مسجد جامع، هل تصلى فيها تحية في المسجد؟ أنت هل تتكلم عن مسجد تعرفه ولا أعرفه؟ أنا اليوم المغرب والعشاء يسأل أهل البلد تصلى فيها الجمعة المسجد؟ لا. لا. لا. لا. لا. المغرب. لا لا ما تصلى فيها الجمعة، هل تصلى فيها تحية في المسجد؟ ولا ليه؟ من أين جئت بهذا التفصيل؟ أليس مسجدا؟ لا تقام فيه الجمعة، لأنه العلماء ما اتفقوا. شيخ المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة لا يسمى جامعا، مسجدا جامعا، لكن الرسول تعرف يقول إذا دخل أحدكم المسجد، لكن نحن نفرق بين المسجد وبين المصلى، مو بين مسجد والمسجد الجامع، فكلاهما مسجد. شيخ إذا استلم منزل ولا الإنسان هو يصلي يترك الصلاة؟ لا. طيب الشيخ شوف يعني هل إذا كان متيمم يصلي وبعدين مثلا صلاة وراء الماء هل يصلي يمين ويترك الصلاة ويترك الصلاة؟ يعني هو رأى الماء وهو يصلي بطلت صلاته. شيخ شاء الله يا أخوانا السؤال ماشي. باقي سؤال. شخص يريد الذهاب إلى الجهاد بس يرى أنه بقاء عند والدينه لإرشادهم إلى طريق الهداية أفضل من ذهابه إلى الجهاد في في في فترة الصيف. وهو رجل عالم عنده قليل من العلم. ما يغني عن كثير. قليل العلم لا يغني عن كثير. فما لهم أحد يعني يسمعون كلامه في طريق اتباع أجل. يا أخي أنت قف عن قولك إن كنت تعني ما تقول. نعم. تقول عنه يرى إيش قيمة رأيه إذا كان ليس عالما. فهو يسأل رأي العلماء. ما رأي العلماء في هذا القضية؟ إذا لماذا تقول أنت رأيه كذا؟ لا يعني كرأي يعني يحس أنه بقاؤه عند والدينه كيف أفيد أفيد لهم وليس له أفيد لهم. شو قيمة هذا الرأي؟ المهم يعرف هو أنه جهاز فرض عين ولا لا يعلم؟ نعم يعلم. يعلم. فبقاء عند الوالدين فرض عين ولا فرض كفاية؟ فإذا كان فرض عين استوياء فيبقى الفرض الأول هو اللي ماشي عليه. أما إذا كان للوالدين من يخدمهما سواه هو فهنا بقاء عندهما ليس فرض عين. السؤال ما هو يعني يتطرق إلى الخدمة، يتطرق إلى إنما الوالدين ما احتجوا إلى الله سبحانه وتعالى فهو يجتهد في أنهم في تعليمهم الصلاة والصوم والأمور هذه. يجتهد لما جاء وقت الجهاد اجتهد من قبل ماذا فعل؟ كأنكم تتصورون أمور نظرية يعني كأنه الولد ولد اليوم وكبر اليوم وتعلم اليوم وصار بين حي صبايصة يروح يجاهد ولا يعلم الوالدين. العلم يا أخي إما علم فرض عين أيضا أو فرض كفائي. فهل تعتقد في صورة سؤالك أنت مهما كان بعيدا عن الواقع أن هذا الولد فرض عين عليه أن يعلم والديه؟ نعم لأنه شو نعم؟ أول شيء السؤال ما هو بعيد عن الواقع، هو في الواقع بالفعل. طيب فرض عين نعم. يعلم أبويه؟ نعم لأنه عنده قليل من العلم وما أعطاهم هذا العلم. ليه؟ هاي عم أقول لك ما جاء هذا التعليم إلا من لما جاء وقت الجهاد في زمنه ما تعرف. قدر الله ما شاء. قدر الله. ما أشار العلم هذا إلا والجهاد قائم. سبحان الله أنا لا أصدق هذا الكلام. لا يرسل تسكسر الصفوف الواردة في السنة. أنت مع الجماعة هذا الضعي لأن هذا السؤال أيضا اليوم أجبنا عنه. كيف؟ إذا تقوى بكثرة الطرق إذا خرج عن كونه ضعيفا. إذا خرج عن كونه ضعيفا لا نأخذ. أنت تقول متى نأخذ بالحديث الضعيف؟ الجواب حينما يخرج عن كونه ضعيفا. أقرأ نفس الحديث قبل قراءة الكرسي بعد الصلاة مرتين. مرتين هذه مرة واحدة. مرة واحدة الحديث صحيح. نعم. الأطفال بالنسبة لهم متى يجب الاستئذان يعني علمهم الاستئذان؟ إذا بدأوا سن التمييز وعرفوا ما يسمى اليوم بالجنس. واضح؟ تقوم أحد البنوك بشراء سيارات وتبيعها لأكثر من سعرها علما بأن السيارة غير موجودة في البنك وهي تقوم بشرائها بناء على رغبة الإنسان. ما يجوز المعاملة كل واحد. ما حكم الجمعيات المالية المنتشرة بين الموظفين يعني يدفع كل إنسان مثلا 1000 ريال وتجمع وتعطى لأحدهم كل شهر وهكذا تدور عليهم جميعا؟ هذه المعاملة تجوز إذا كانت مع صفاء القلوب بمعنى إن أحدهم أخذ الأذ وولى كتب ورقات أو من ورقة لكن راح سافر إلى بلد ما واستقر هناك. إيش موقف الجماعة؟ إن كان موقف الجماعة أنهم يطالبونه فلا يجوز هذه المعاملة، وإن كانوا يغضون النظر عنه فهذا تعاون. يعني حتى لو كان واحد مسؤول عن الجمعية هذه يعني يكف الواحد يكون أنا مسؤول إني أبلغ أوصل لك. إيش معنى حتى يا أخي أنت فهمت الجواب؟ ربك الله يهديك. بقول إذا قام هذا التعاون على أساس لأمر ما أو لآخر، أحدهم أخذ أول من أخذ الأرض وراح. ليش راح؟ ما ندرس المواضيع. المهم أنه راح، هل يطالبونه بالفرق؟ لأنه هذا أول واحد أخذ الأرض، هل يطالبونه أن يغضون النظر عنه؟ فإذا كانوا يطالبونه فسيكون هذا الطلب مدعاة لإيقاع النزاع والخلاف بين الأفراد المشتركين. وإذا كان فعلا تعاون اللي بيتيسر له بيقدم ما يتيسر له شهريا حسب الاتفاق، واللي ما بيتيسر له بغض النظر عنه، واللي أخذ ثم ولى كمان بغض النظر عنه، هذا بيكون تعاون فعلا على الخير. أما الصورة الأولى فهي شركة مدعاة لوقوع النزاع بين أفراد المشتركين. فضيلة الشيخ محمد نصر الألباني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا فضيلة الشيخ، رجل وضع رضع مع زوجته من أمها، فكان رضاعه كالآتي: بين الرجل وضع من ثدي واحد في جلسة واحدة ولم تخرجه من فمه إلا أنه يتوقف عن الرضع من التعب ثم يعاود حتى السبع، فهل يكون هذا الرجل محرم لزوجته؟ إذا كان في حدود ما جاء في السؤال لا يكون محرم. دخل رجل من المسجد وصلى تحية المسجد وكان في الركعة الثانية فأقيمت الصلاة، فهل يكون الصلاة ولم يخرج منها؟ كيف؟ دخل رجل المسجد وصلى تحية المسجد وكان وقت وكانت الركعة الثانية فأقيمت الصلاة، فهل يصلي يكمل الناس في هذا المسجد أم يقطع الصلاة؟ هذه مسألة أيضا تحدثنا عنها مرارا. إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا كمل التحية يدرك تكبير الإحرام مع الإمام كملها وإلا قطعها. الشيخ يحرك المصلي إصبعه في جلسة سجدتين. كيف؟ يصبع الشبابة اليمنى يحركها في جلسة سجدتين. ما صح هذا. الشيخ البصل الشارب في اللحية هل من السنة؟ وصل الشارب وصل هذا يعني عدم حلقه عدم قصه، لا نقول من السنة، لكن ثبت عن عمر أنه كان له سبالين وكان إذا غضب فتلهما، وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. لم يقل من لم يأخذ شاربه وإنما من شاربه أليس منا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أن رجلا جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه، أي طال على شفته، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى له بسواك ومن الكراب، فوضع السواك تحت ما طال من الشارب وقرابه. فهذا بيان فعلي منه لقوله عليه السلام: من لم يأخذ من شاربه. لا، ما يخرج من الإسلام، إنما يخرج من عديه عليه الصلاة والسلام، إلا إذا استحل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بما خالف فيه، فهنا ذاك بسبب استحلاله مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الإسلام. أما مخالفته لما كان عليه الرسول عليه السلام عملا فذلك لا يوجب الخروج من الإسلام، بدليل أن علماء المسلمين اتفقوا أن قوله عليه السلام: من غشنا فليس منا، أو من غشنا فليس مني، لا يخرج من الإسلام، وإنما ليس على هديه وكمان سنته صلى الله عليه وآله وسلم. طب حلق الشارب كان كامل؟ الحلق مثلة. سؤال: يقول في الدول التي لا تقيم شرع الله وليس فيها محاكم شرعية، هل يجوز للفتاة تزويج نفسها عند عضل وليها؟ وإذا كان لا يجوز فما البديل الشرعي؟ لا يوجد في تلك الدولة مسلمين، ما نتصور هذا يعني هي دول نفسها. نعم أنا عارف، لكن ما مثل ألا يوجد فيها مسلمين صالحين؟ ألا تستطيع أن تتصل ببعض البلاد الإسلامية وتوكل رجلا تثق بدينه وبعلمه إن لم يوجد مثله في بلدها؟ فلا يجوز القول بأنها تزوج نفسها بنفسها إلا بعد أن تشد طرق كلها، فهذا أبعد ما يكون عن الواقع. نعم نعم. يقول هل هناك حديث بخصوص تغطية النساء أجسادهن كلها حتى السجارة، يعني لأن الملائكة لا تحصل مجلس فيه نسوة كاشفات؟ لا يوجد مثل هذا الحديث إطلاق. وما حكم تغطية شعر المرأة عند قراءة القرآن؟ ليس هناك أيضا شيء يوجب عليها أن تغطي، بل عموم قوله تعالى في القرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يفيد جواز ذكر المسلم والمسلمة في أي حالة كان إلا فيما جاء النهي الخاص عنه. فمثلا لا يجوز أن يذكر الله عز وجل المسلم وهو في القضاء، في قضاء الحاجة. أما يكون المرأة مش مغطي وجهها أو مش رأسها، هذا ليس في ما يمنع شرعا. هل هناك حالات تجوز فيها الغيبة أو يتاح فيها الغيبة تباح فيها الغيبة؟ نعم، في حالات جمعها بعض العلماء في بيتين من الشعر، وهما يقتضي التفصيل والوقت الآن لا يتسع، فانتبهوا لهذين البيتين. القذف ليس بغيبة في شتة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. نعم شيخ. الشيخ كتب لتوفي طالب العلم قراءة الحديث، واخذ جوابا هذا مرارا وتكرارا. والدتي امرأة فوق الستين وتسافر بمفردها لزيارة أولادها، فما حكم سفرها؟ تسافر سفرا مع غير محرم؟ نعم ما يجوز. لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم. وما يقال حول تخصيص هذا الحديث أو تقييده فهو إبطال لنص الحديث بدون حجة تذكر. ما حكم الموضوع ما جاء في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلا أن قال تعالى أو نسائهن. فيجوز للمرأة أن تبدي لأختها المسلمة فقط مواضع الزينة منها، ومواضع الزينة حينما نزلت الآية الكريمة إنما هي الرأس وما حوى والذراعان إلى موضع الدملج اللي هو السوار فوق المرفقين، وإلا القدمين وموضع الخلاخيل. هذه المواطن فقط مما يجوز المرأة أن تظهرها لأختها المسلمة. أما وسامحك الله، أما غير المسلمة فهذه الكافرة بالنسبة للمرأة المسلمة هي كالرجل، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الكافرة إلا كما تظهر أمام الرجل. والعلماء مختلفون كما تعلمون، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الرجل بوجهها وكفيها؟ فمن من يقول يجوز ومن من يقول لا يجوز. على هذا القول يتفرع الجواب بالنسبة لظهور المرأة أمام الكافرة. فمن يقول بأن الوجه عورة فلا يجوز المرأة المسلمة أن تري للكافرة وجهها ولا كفيها، ومن قال بالجواز كما نحن نعتقد فيجوز. نعم حكم ساعات ونظارات وصلات بالذهب لا بأس فيها. ممكن تفصل موضوع التقسيط كيف يكون ربا وما هي الأدلة على ذلك؟ ايش هي؟ على التقسيط كيف يكون ربا؟ تقسيط؟ ايه لا تقسيط تكلمنا في مرارا تكرارا ما باقي الوقت إلا شيء قليل. نعم محلل بن حزم كيف؟ كتاب المحلل بن حزم رأيي أنه مفيد لأهل العلم، أما طلبة العلم فلا ينشغلون به حتى ما يتورطوا ببعض ما شد فيه عن جماهير علماء المسلمين. نعم ورد حديث عام مثلا عن قاعدة، لو ورد حديث عام ورد حديث فيه ذكر لبعض أفراد هذا الحديث العام، فهل الحديث الثاني ينقص الحديث الأول؟ لا يكفي أن يكون السؤال هكذا، لأن قولك فيه ذكر لجزء من هذا الحديث العام، فيه ذكر يخالفه أم يوافقه، ما يكون هذا تخصيصا، هذا يقال إنه جزء من أجزاء النص العام فيعمل بالعام ومن باب أولى بهذا الذي هو لا يقال خاص بل هو جزء من أجزاء النص العام. نعم. هل يجوز الاستدعاء لا لا يجوز، لأنه لم يقع في عهد الرسول عليه السلام ولا في أي عهد من عهود السلف الصالح، وجاء في صحيح البخاري في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم ذات صباح يوم لقضاء الحاجة، وكان معه المغيرة بن شعبة، فلما جاء وقت الوضوء صب المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، وكان الناس ينتظرونه عليه السلام ليصلي بهم إماما كما هي عادته، فلما استأخروه قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم إماما، فجاء المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المغيرة أن ينبئ الإمام بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم ليتأخر، فأشار إليه أن دعه، فاقتدى الرسول عليه السلام والمغيرة بعبد الرحمن بن عوف، ثم سلم عبد الرحمن وقام وقضي الركعة التي كانت فاتتهما، فلم يقتدي المغيرة بالرسول عليه السلام في تمام هذه الصلاة كما يفعل البعض اليوم، وكذلك الصور التي أنت ذكرتها آنفا أن يأتي رجل وقد سلم الإمام فيجد بعض المسبوقين فيقتدي به، فلم تقع هذه الصورة أبدا. والجماعة الثانية على كل حال في المسجد لا تشرع، لأن السلف الصالح كلهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وأن قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. فأتى الرجل والإمام للتشهد الأخير، وهذا هو السؤال الأخير. نعم والإمام التشهد الأخير وصل مع الإمام التشهد، هل يعتم بالمأموم؟ يدرك الجماعة أول شيء، هل يدرك الجماعة؟ كيف يأتم بالمأموم؟ هو بتقول هو صار الحين هو في مأموم أدرك من الإمام التشهد. نعم طيب الأخير. سلم الإمام أتى مأموم آخر فجعله إماما، جعل المأموم الأول إماما. ايش الفرق؟ الجماعة هذه تجدك الجماعة؟ هذا سبق الجواب. تجدك الجماعة؟ تشهد؟ كيف تدرك الجماعة بالتشهد؟ الجماعة درجات، سمعتم الحديث آنفا، ما فاتكم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتوا ركعة بتمها، ركعتين بتمها، كل الركعات فاتت إلا أنه أدرك الإمام قبل السلام فعليه الإتمام. لكن قوله عليه السلام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك، يعني الإدراك الكامل يعني، وإلا هو درجات. مستعجل؟ نعم. سؤال أخير، من يتصدق على هذا؟ نعم، هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم هو إقرار منه، لكن هذه الجماعة هي التي نحن تحدثنا عنها. لا أقصد، لا أنت تقصد، نعم وأنا أقصد، أنا أقصد أنه أسألك هي هاي الصلاة اللي تحدثنا عنها؟ ولكن الجماعة الثانية من المسلمة الله يهديك، أنت تعيد كلامك، الحديث معروف وسؤالك واضح، أليس هذا إقرار من الرسول لهذه الجماعة؟ الجواب نعم. أعطيتك الجواب ولا لا؟ أنا أسألك الآن، هذه الجماعة التي أقرها الرسول هي الجماعة التي أنكرها الإمام الشافعي؟ أيضا إيش الفائدة من إيراد حديث الجماعة في غير الجماعة التي تكلمنا عنها؟ خلاص يا شيخ الله يهديك، صارت الساعة 8:30، خلاص خلاص أعطيناكم نص ساعة راح يصير، بس يا جماعة نحن وضعنا على سفر. تسمحوا لنا. ورأينا حذاء مقلوبة نعدلها، يعني ما أدري هذا فيه نص أو فيه شيء. ترى ما في نص، إنما هذا من باب ذوق الإحسان، يعني ذوق إنه يعني قطع النعل شيء مستقبل مستقبل، فيقلب على الوضع الطبيعي، ولا من ناحية الشرعية ما في شيء. كيف وجدت من الأداء عشان يكون مثلا؟ والله بحاجة إلى متابعة في الزيارة، لكن أسأل الله يكرمنا في طاعته. نعم، يعني أنت الآن إلى عمان إن شاء الله تصل الاثنين أو الثلاثة؟ كيف؟ إن شاء الله من الرابط إلى المدينة، إلى المدينة، إلى تبوك، إلى عمان. نعم، يعني إن شاء الله كم يوم هذه؟ يوم الاثنين؟ والله أحاول أن أبقى يعني ليلة واحدة في مدينة. نعم، لكن في ظني إذا استطعت تتخلص من الطلبات الكثيرة خاصة من بعض المشايخ والإخوان فأفرت يعني ثاني يوم، وإلا فالمشايخ هناك أصحابنا كبار اللي كنا ندرس في الجامعة معهم، مثل الشيخ عمر فلاتي، الشيخ عبد المحسن العباد، فاستطعنا أن أعتذر لهم، فأنا بروح ليلة واحدة فقط وبمشي إلى تبوك وبنزل كمرحلة استراحة في فندق، بنام هناك ليلة ثم بتابع طريقي لعمان إن شاء الله. اليوم يا شيخ هنا نصل إلى نتيجة أن كون حديث ما ضعيفا بسبب أن إسناده ضعيفا أو حسنا أو صحيحا عند البعض بسبب أنه تتبع طرقه، هذه قضية نسبية، ولذلك ولا ينبغي لطالب العلم أن يشكل عليه أمر اختلاف المحدثين القدامى فضلا عن المشتغلين بالحديث اليوم، أن هذا يحسن وهذا يضعف، لأن هذه القضية لها أسباب توجب الاختلاف أكثر من الأسباب التي توجب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية، لأن الحكم الواحد قد يكون مرجعه إلى نص واحد من الكتاب أو السنة، ومع ذلك تختلف الآراء وتختلف الاجتهادات. أما الاختلاف في تصحيح حديث أو تضعيفه فهو أشكل بكثير من ذاك الاختلاف الفقهي، لأن مرجعه إلى ما ذكرته آنفا، إلى أن بعضهم وقف في نقله للحديث على الإسناد الواحد فضعف الحديث، والآخر وقف لهذا الحديث على أسانيد أخرى فحكم بمجموعها على تحكيم الحديث. وقد قلت لكم فيما أظن في الأمس القريب أن علماء الحديث قد نصوا في المصطلح أن طالب العلم إذا رأى حديثا بإسناد ضعيف فلا يصح له أن يقول هذا حديث ضعيف، وإنما يعبر عن واقعه بأن يقول إسناده ضعيف، وهذا من دقتهم في نقلهم وفي اصطلاحهم، لأن ثمة فرقا واضحا جدا بين أن يقول القائل هذا حديث ضعيف لأنه يعطي حكمه حول الحديث، وبين أن يقول إسناده ضعيف لأنه يقتصر في حكمه على الإسناد. هذا الحكم لا يناشي قول من قد يقول حديث إسناده حسن أو إسناده صحيح، لأنه لا يعني الإسناد الذي ضعفه الأول. وبالأولى والأحرى إذا قال حديث حسن أو حديث صحيح فلا يناشي قول من قال إسناده ضعيف لأنه يعني أنه حسن أو صحيح بمجموع طرقه. كما في سوري فرمي وقع يعني ما في فائدة إلا بتصلية الجذور. أي نعم. من أمسى كالا على عياله أمسى موفورا له. قال إن بعض الذنوب لا تكفرها لا صلاة ولا زكاة. كلام هذا ليس من حديث. اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كثير بهم أو عليم بهم. نعم شيخ، بالنسبة للقنوت في الوتر قل لم تصح في صلاة على النبي، يعني ذكر الصلاة لم يصح الرفع أو الزيادة التي جاءت في سنن النسائي، لكن فيما بعد تبين لنا أنه فعله بعض الأئمة في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه دون نكير من أحد، فقلنا بشرعيته ولا نزال نقول بأنه لم يثبت في حديث القنوت. ففرق بين المنفي وبين المثبت. المنفي أن يكون ذكر الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث القنوت الذي علمه الرسول لحسن بن علي بن أبي طالب، وبين أن يكون ثبت ذلك عن بعض الأئمة الذين كانوا يأمون الناس في صلاة القيام في رمضان في زمن عمر رضي الله عنه. فقلنا بجواز ذلك. بس يعني عندنا مثلا إنسان مثلا يقول اللهم نسألك اللهم نسألك اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. اللهم نسألك بخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قال في الكنوز وداع عليه جاز له هذا ما بيقى مثل دعاء الكنوز يعني دعاء الكنوز فقط هو اللهم أهدني في المنهجين هذا قنوت الوتر فالمثل رمضان يعني يكثرون من الأدعية هذا ليس له أصل إلا إذا كان هناك نازلة للمسلمين من حجم الكفار أو نحو ذلك أما كشيء رتيب مثل دعاء الكنوت اللهم أهدني في المنهجين فلا يشرع سواه يعني أنا مثلا في البيت لا مثلا لا أرفع يدي بعد الركوع بعد سمع الله من الحمد يعني مثلا وأقول اللهم أني أسألك خير ما سألتني محمد صلى الله عليه وسلم أو مثلا أقول اللهم صل على محمد في نهاية مثلا من الكنوت أو أدعي مثلا أدعي اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي أو مثلا أو لا يشرع في القنوت في الوتر إلا دعاء القنوت الذي علمه الرسول للحسن في هذا الدعاء يشرع صلاة الرسول عليه السلام اتباعا لبعض السلع أما الزيادة على هذا الدعاء من باب الاستزادة من الدعاء هذا لا يشرع أما إذا كان هناك عدو هاجم بلاد المسلمين فيجوز الدعاء بما يناسب المقام أما الدعاء المطلق فلا نزيد على تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا مثلا بدعة وكذا طبعا كل ما كان زيادة على تعليم الرسول وليس هناك أمر عارض يجيز لنا الدعاء كما قلنا بالنسبة للدعاء النازلة فهو زيادة وزيادة في العبادة بدعة يعني كما تعلم يعني مثلا في رمضان كل المساجد هنا هذا كيف ما أعلم مسجد الحرام نعم أشاع هذه البدعة في كل البلاد أنا أعلم هذا لا يجوز زيادة إلا لأمر عارض في ناس يعني مدة الدعاء تقريبا تصل إلى أكثر من نصف ساعة يمكن ساعة الدعاء فقط ايوه الدعاء إيه هذا في شك وريد من انه بدعة لا شك في ذلك والناس اتبع لما اعتادوا فيجب الرجوع الى السنة يعني يا شيخ كيف الصفة بعد الله مهلنا في من هذه يعني نريد الصفة كاملة حتى الواحد يعني وصلى الله بعد دعاء القنوت المعروف وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم شيخ بعض الناس في صلاة القيام يكررون الآيات التي فيها ذكر العذاب وعيد. آيات الوعيد يكررونها مرة مرتين من أجل يبكون ويكون هذا في صلاة الليل هذه السنة لكن آيات الوعيد فقط هو يكررها ما يكرر فقط هذا التخصيص بدون مخصص أيضا يعني نوع من الإحداث في الدين بل تخصيص هذا الوقوف في صلاة القيام في رمضان هو بدعة أيضا الله الناس يشتوا الابتداء كأنه بيحبوا الاتيان بشيء جديد خاصة في الدعاء يا شيخ كل إمام يعني يكون رزقه فوق جميل أو ناس مصلين وراء بسيط كل ما بيزيد يعني كل سنة تجد أو بعد سنة سنتين يزيد في الدعاء أي شيء جديد ما شاء الله يعني من الأدعية الموجودة في السنة لكن الحقها في الدعاء في السنة نسأل الله أن يثبتنا على السنة شيخ البكاء بصوت عالي في صلاة القيام رفع الصوت جدا في المسجد حتى كأن المسجد مبكى وكذا في بكاء وفي تباكي البكاء لا يفسد الصلاة لأنه يكون مغلوبا على أمره أما التباكي فلا شك أنه قد يعرض الصلاة للفساد والله المستعان قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي يقول الراوي كان لصدره أزيز كأزيز المرجل أن يبكي لكن ما يصوى في البكاء كأنه بكاء مكتوم في الصدر لكن لابد ما يظهر. يعني شيخ بس هذا الدعاء حتى في رمضان مثلا بس الدعاء بس إلا ما قلنا هالي. نعم النوازل ولكن مثلا لا نازل مع العلم أن الناس الآن في نوازل في نوازل لكن هل يخلصون لها في الفرائض؟ نعم. الجواب لا. قال ويسجد يا شيخ تنسى رمضان قبل ولا بعد؟ يجوز الأمران والأحب قبل. القنوت في الوتر السنة قبل ركوع لكن ثبت عن عمر وغيره بعد ركوع فيجوز الأمران لكن السنة أحب إلينا اللي هي قبل قبل ركوع يعني بعد أن نخلص السورة ولم يبقى إلا الركوع قنتنا والله يعني يمكن طلعها من المسجد يا شيخ عجيب لا لأنه ما رأيت أحد يعني أو ما سمعت أحد صلينا في هذا المسجد قليل من الصلوات فهل أئمة متعددون أم هو يتأخر لا هو الإمام القاضي القاضي نعم لكن القاضي أحيانا ما يكون موجود فهو جاء الفجر وليه لكن كنت أخذ قليلا. طيب الذي صلى بنا أمس هو أيضا نائب عن القاضي المغرب البدين هذا من صلى مع بين المغرب هو هو القاضي هو القاضي ما خرج يكون له عذر يعني ما صلى لا الآن جاء الفجر جاء متأخر تقول فسد الزمان إن كان يصح القول بأنبت الربيع والبخلة صح أن نقول فسد الزمان كما كقوله وسد القرية أي أهل الزمان قد قيل عن الشافعي أنه قال نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولو نفق الزمان بنا هجانا شيخ بعض الناس يقول إن تحقيق الحديث